بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحاضرين وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الثاني من شهر ذي القعدة من العام 33 بعد 400 للهجرة بدرسنا 25 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى الدليل 18 من أدلة العلو في عند البيت رقم 1582. قال رحمه الله: هذا وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان وعن العيوب وموجب التمثيل والتشبيه جل الله ذو السلطان، ولذاك نزه نفسه سبحانه عن أن يكون له شريك ثاني أو أن يكون له ظهير في الورى سبحانه عن إفك ذي بهتان. ما نزه الله تبارك وتعالى نفسه أيها الأحبة، فكما قد مر معنا في دروس سابقة أن كل تنزيه نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنه فهو تنزيه يتضمن إثبات كمال لربنا تبارك وتعالى. وقلنا إن قاعدة السلف العامة في التنزيه هي التنزيه المجمل، وأما الإثبات فالإثبات المفصل، لكنه يأتي لهذه القاعدة استثناءات نظرا لمسائل هامة ورد ذكرها، فهذه لا تخرم القاعدة العامة، لأن من يتأمل كتب علم الكلام ويرى نفيهم الذي بالصفحات الطوال عن الله حيث لا يتركون منقصة إلا وينفونها عن الله في كذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، هذا ذم، هذا ذم. وقلنا أنك لو أتيت إلى إنسان لا ترى عليه إلا سلوك الخير والاستقامة ثم أخذت تمدحه، أنت لست بسارق، أنت لست بزاني، أنت لست بفاجر، أنت لست بقاطع رحم، لا أتكلم عليك ويمكن أن يعني يكاد يبطش بك، وقال لك وسيقول لك ببداهة: من قال لك أني فكرت في هذه الأمور مجرد تفكير حتى أحتاج حضرتك أنك تنفي عني هذا؟ نفيك عني هذا الأمر بهذه التفصيلات سيجعل الناس يشتبهون بي، ويكون حولي أداة استفهام أنه أنا يمكن وقعت في هذه الأمور فتأتي أنت لتنفي عني. لكن لو أنا جيت لهذا الطالب وعجبت لهذا الطالب وسلوكه واستقامته ومرقته، لم يدخل الجامعة مثل الطالب فلان، أو ليس في هذا الفصل مثل الطالب فلان، يسر بهذا الأمر ولا لا يسر؟ يسر. أنا أجملت في النفي. منهج القرآن ليس كمثله شيء، هذا إجمال. ثم جاء في الإثبات قال: وهو السميع البصير، هو الأول والآخر الظاهر الباطن إلى آخره. يأتي مسألة الصاحبة الولد، ما نسبه اليهود عليهم لعائن الله لله من الفقر، من مسألة الصاحبة، من النصارى من قضية الولد، فنفيت لأنها قضية بذاتها رد الله عليهم إفكهم في هذه القضية، ولا تخرم القاعدة العامة للنفي الإجمالي. فتنزيه ربنا تبارك وتعالى نزه نفسه عن العيوب النقائص، نزه نفسه تبارك وتعالى عن التمثيل، عن المثيلي والشبيه، ونزه نفسه سبحانه أن يكون له شريك تبارك وتعالى وأن يكون له ظهير، كل هذه من الأمور التي نزه الله تبارك وتعالى نفسه عنها. قال: أو أن يوالي خلقه سبحانه من حاجة أو ذلة وهوان، أو أن يكون لديه أصلا شافع إلا بإذن الواحد المنان، وكذاك نزه نفسه عن والد وكذاك عن ولد هما نسبان، وكذاك نزه نفسه عن زوجة وكذاك عن كفو يكون مدان. الموالاة التي تحتاج العوين والنصير الله تبارك وتعالى منزه عنها، أما موالاة تبارك وتعالى بمعنى الولاية التي تخالف العداوة في محبته تبارك وتعالى لعباده الصابرين ولعباده المتقين ولعباده المؤمنين، فهذه ثابتة ولله الحمد، وليس هذه إلا من إنعامه وفضله على خلقه تبارك وتعالى، ليس من حاجة له إلى خلقه تعالى الله أن يكون محتاجا إلى أحد من خلقه تبارك وتعالى. كذلك الشفاعة، وأنتم كما تعلمون يا إخوة أن الشفاعة المثبتة تكون عند ربنا لمن ها لمن رضي الله عنه ولمن أذن له، وأما الشفاعة التي يطلبها الكفار فهي شفاعة منفية. نزه نفسه عن مسألة التثليث أيها الإخوة، كما تعلمون هذا التثليث ضرب في الأمة ولا يزال إلى اليوم، ولا يزال التثليث عقيدة التثليث الكافرة الخبيثة إلى اليوم، وهم كثر لا كثرهم الله في الأرض في نسبة الصاحبة والولد الأقارب الثلاثة، كيف الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، لم تقبل إلا عقول النصارى العفنة. وأما ربنا تبارك وتعالى فهو منزه عن ذلك، لم يكن له صاحبة ولم يكن له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تبارك وتعالى، لأن هذه الأمور لا تقوم إلا بمن عنده نقص يحتاج إلى تكميل. فالإنسان منا كل منا ناقص يحتاج إلى زوجة لتكمل نقصه، ويحتاج إلى ولد ليكمل له نقصه، ويحتاج إلى شريك ليكمل له عوزه، ويحتاج إلى ظهير ليقوي يظهر بقوة، لأننا كلنا نقص في نقص. أما الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن تبارك وتعالى، الذي كل شيء فيكون، الذي لم يلد ولم يولد، حاشاه تبارك وتعالى أن يكون محتاجا إلى شيء مما يحتاجه خلقه تعالى الله عما يقول الظالمون والمفترون. ولهذا من يتتبع كتب أهل الكلام يجد الجريمة الكبرى فعلا في النفي التفصيلي، حيث أنهم زعموا أنهم ينزهون الله وهم ينسبون لله كل منقصة ثم يسحبون عليها النفي كما زعموا. قال الشيخ: ولقد أتى التنزيه عما لم يقل كي لا يدور بخاطر الإنسان، فانظر إلى التنزيه عن طعم ولم ينسب إليه قط من إنساني، وكذلك التنزيه عن موت وعن نوم وعن سنة وعن غشيان، وكذلك التنزيه عن نسيانه والرب لم ينسب إلى نسياني، وكذلك التنزيه عن ظلم وفي الأفعال عن عبث وعن بطلان، وكذلك التنزيه عن تعب وعن عجز ينافي قدرة الرحمن. كل هذه الأمور تبارك وتعالى نزه نفسه عنها، فالله تبارك أسماؤه نزه نفسه عن أن يحتاج إلى طعام أو إلى شراب أو إلى شيء مما يحتاجه الناس، والموت والحياة هو الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، كل خلقه يموتون. ثم ينادي سبحانه وتعالى في الموقف العظيم: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار تبارك وتعالى. أيضا السنة والنوم، والقصة التي سبقت مرت معنا وإن كانت ضعيفة إلا أن من ناحية السند، إلا أن معناها صحيح، أنه لما قال موسى عليه السلام: يا ربي لا تنام، فأمره أن يأخذ قدحين وأن ينتظر اليوم، فأخذت موسى عليه السلام القدحين فضرب بعضهم بعض فسقط، فبين له ربنا تبارك وتعالى أنه لا ينبغي لله أن تأخذ السنة، لأنه لا حدث شيء من هذا، لا أطبقت السماوات على الأرض. فرب النوم لأنك ناقص، ولذلك امتن الله، امتن الله وهو من نعمه ومننه العظيمة علينا مسألة النوم. هذا النوم الذي تجد هذا الإنسان قد يمر عليه يوم مليء بالكدح وبالعناء وبالإرهاق وبشد الأعصاب، ثم يخلد إلى النوم، فما هي إلا ساعات، ثم يقوم كأن شيئا لم يكن. هذه منه لا يدركها ولا يعرفها إلا من مسه الضر ومسه سهر المرض. ولهذا قالوا في الحكم: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى. المريض هو اللي يرى هذا التاج، لكن أنت الصحيح ما ترى. ولذلك مما يفسد على الناس تأمل نعم الله عليهم أحبه هي مسألة الإلف والعادة: ينام يقوم، ينام يقوم، يأكل يشرب يجوع يأكل. ما لما يقف الإنسان عند، أنا ضربت لك مثال النوم، وإلا عقلا أي قوة تستطيع صاحب هذا الإرهاق وهذا ربنا تبارك وتعالى له المنة والفضل في هذا الأمر. الله تبارك وتعالى لمن يتأمل الآيات في كتاب الله كيف يسوق المنن العظيمة له: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. شو تصور أن الكون كله ليل؟ من إله غير الله يأتيكم به بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. امتنان. ولهذا لما يقرأ الإنسان القرآن ويتأمل هذه النصوص التي تمر به، شوف سورة النمل، سورة النمل من نصفها وإلى الأخير استفهامات، استفهامات عجيبة قوية جدا. هذا الأمر الإنسان الموفق وخاصة الإنسان الذي في موضع التوجيه، كأن يكون خطيب، كأن يكون داعية، يحاضر، أستاذ في مدرسة، في خطابة مسجد، لما يأخذ هذه المعاني وهذه الآيات فيبينها للناس يقشع عنهم غشاوة الإلف والعادة، فإن الإلف والعادة من أشد ما يفسد على الناس دينهم. هذه أمور لا بد أن يقف عندها. فربنا تبارك أسماء نفع عنه هذه الأمور، نفع عن نفسه سبحانه وتعالى النسيان، وما كان ربك نسيا، نفع عن نفسه الظلم، إن الله لا يظلم أحد من خلقه تبارك وتعالى، إنه سبحانه وتعالى هو الذي قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذا كان الله حرم على نفسه، أليس أنت من أولى أنك لا تظلم؟ وأنت العبد الضعيف الجهول الظلوم، نزه نفسه تعالى تبارك على التعب. ولهذا اليهود قاتلهم الله ولعنهم، يقولون الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع. الله تبارك تعالى لا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم ولا يأخذه تعب. الله تبارك تعالى له صفات الكمال والجلال تبارك أسماؤه. ولهذا يعني كل ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه من صفة معينة فهذه تتضمن إثبات كمال الضد. فحين قال لا تأخذه سنة ولا نوم، ليه؟ لكمال قوته وغناه. لما ينفي عن نفسه وما مسنا من لغوب أي تعب، نظرا لكمال إيش؟ لكمال قدرته وقوته. وهكذا فكل أمر ورد فيه نفي لصفة بذاتها هي تتضمن إثبات كمال الضد، كمال الضد. ولقد حكى الرحمن قولا قاله في انحاص ذو البهتان والكفران: إن الإله هو الفقير ونحن أصحاب الغنى ذو الوجد والإمكان. هذا في انحاص اليهودي عليه اللعنة، كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتكلم مع أصحابه ويقول إن الله محتاج إلينا، نحن الأغنياء وعندنا المال ونحن أصحاب الذهب والربا، والله اللي محتاج إلينا. فأبو بكر رضي الله عنه لم يتحمل فضربه كفا على وجهه وأقسم لولا العهد الذي بيننا وبينه لقتلتك. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، وجاء هذا اليهودي الخبيث يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبه به، فأنزل الله تبارك وتعالى مصداق وتصديق فعل أبي بكر في قول الله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذه مقالة اليهود. ولذلك من يتصور يا إخوة، من يتصور فيما يسمى بزمالة الأديان أو حوار الأديان أن هؤلاء الكفرة سيؤمنون بالله؟ نحن لا نتألى على الله، لكن نقول لا يمكن، وعقائدهم التي أثبتها القرآن تجعلها من أخبث وأنواع أشد أنواع الكفر. وناس يقول الله ثالث ثلاثة، كيف تريد أن يوحد الله؟ إنسان يقول الله فقير وأنا الغني، كيف تريد هذا أن يؤمن بالله؟ إنسان وثني يعبد مهارة وجهار من هذا آلهة الأصنام الهند وغيرها، إيش تتصور من هذا؟ لذلك يعتبر هذا مضيعة للوقت إلا في حالة واحدة، الحوار الذي دعا الله تبارك وتعالى وذكره تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيش هذا في الشرط؟ لا نعبد إلا الله ولا يشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله. هذا هو الحوار الشرعي، لا يمكن هذا أن يستجاب له أبدا. وقد كتب أخ فاضل هو الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي رسالة ثمينة جدا في تقريبا 3 أو 4 مجلدات عن هذه القضية، ما يسمى بحوار الأديان، ودار على معظم الدول اللي عقدت فيها مؤتمرات حوار الأديان، وصل إلى حقائق مذهلة جدا. والله ليس همهم إلا كما قال الله عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون إيش سواء. هذا هو الهدف. قال الشيخ: ولذاك أضحى ربنا مستقرضا أموالنا سبحانه للإحسان، وحكى مقالة قائل من قومه إن العزير ابن من الرحمن. أيضا هذه مما أفتروا على الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم. والعزير يقول بآخر محقق أنه أكثر على أنه نبي وأنه الذي أماته الله 100 عام، الله أعلم بذلك. قال: هذا وما القولان قط مقالة منصورة في موضع وزمان، لكن مقالة كوني فوق الأرى والعرش وهو مباين الأكوان قد طبقت شرق البلاد وغربها وغدت مقررة لدى الأذهان، فلأي شيء لم ينزه نفسه سبحانه في محكم القرآن عن ذي المقالة مع تفاقم أمرها وظهورها في سائر الأديان. يعني ربنا تبارك وتعالى نزه نفسه عن المقولات الفاجرة التي ذكرها اليهود والنصارى وغيرهم من الكفر. ومن المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنتم أيها المعطلة الجهمية وأفراخ الجهمية وأفراخ المعتزلة ومن جحدتم علو الله على خلقه، لو أن هذا النفي الذي تزعمونه صحيح، لماذا لم ينفيه الله عن نفسه؟ كم مر بنا الآن من أنواع النفي؟ نفى عن نفسه الصاحبة والولد والتعب والنسيان والسنة والنوم والشريك والظهير والمعين وكلها نفى عنه. لو أن كلامكم حين تقولون لا يجوز الإشارة إليه بالأصبع ولا يجوز السؤال عنه بعينه، هذه المقولة الفاجرة التي يرددونها، لماذا إن كان هذا هو الحق وهذا دير الله الحق، لماذا لم ينفيها الله عن نفسه؟ أما أن كل الأمور تكذبكم، فطرة تكذبكم، وعقلا يكذبكم، وأدلة شرعية تكذبكم، وحسية تكذبكم، كل أدلة العلوم ثابتة بكل أنواع الإدراك فطرة وعقلا وشرعا كلها ثابتة. ولهذا ليش الشيخ رحمه الله حشد هذا الحشد الضخم جدا من أدلة العلوم؟ يعني الآن حتى تعرف خطورة هذه المسألة، الأحباش في لبنان أو في الحبشة أو في غيرها يذبحون من يقرب العلوم، مهدر الدم، بمجرد أن يقرب علو الله يقتل، ويعتبرون أن فعلهم هذا أعظم قربة يتقربون بها إلى الله، أنهم سفكوا دم هذا الكافر الزنديق كما يقولون هم. فليست مسائل تاريخية أكل عليها الدهر والشرب الآن، وإخوانكم الآن في الحبشة يتعرضون إلى ذبح وإلى اعتقالات وإلى أشد أنواع التعذيب من الأحباش، واليهود والنصارى داخلين في الموضوع وتسليمهم مقاليد الأمور في المساجد والمراكز الإسلامية والإفتاء وغيرها، والدولة النصرانية تدعمهم لأنها دولة نصرانية. فأهل السنة الآن يعيشون في الحبشة مأساة من المآسي التي تذكر مع مآسي الأمة في كل مكان، فالله المستعان. قال الشيخ: بل دائما يبدي لنا إثباتها ويعيده بأدلة التبيان، لا سيما تلك المقالة عندكم مقرونة بعبادة الأوثان، أو أنها كمقالة لمثلث عبد الصليب المشرك النصراني، إذ كان جسما كل موصوف بها ليس الإله منزل الفرقان، فالعابدون لمن على العرش استوى بالذات ليسوا عابد الديان، لكنهم عباد أوثان لدى هذا المعطل جاحد الرحمن، ولذاك قد جعل المعطل كفرهم هو مقتضى المعقول والبرهاني. خلونا نقرأ كلمة هنا تلخص لنا الموضوع في هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: النصارى يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات الكمال، واليهود تشبه الخالق بالمخلوق في صفات النقص، ولهذا أنكر القرآن على كل من الطائفتين، فلو كان ما في التوراة من إثبات الصفات من هذا الباب لأنكره الله، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من أعظم المنكرين لذلك أيضا. فهذه الصفات التي قال بها النصارى واليهود تقتضي التجسيم والتشبيه والتجسيد والتكييف، والله منزه عن ذلك. وعامة نفاة الصفات يردون هذه الصفات بأنها تستلزم التجسيم، فلو كان هذا تجسيما يجب إنكاره لكان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إنكار ذلك أسبق. درء التعارف. من المقولات الفاجرة الخبيثة والتي سمعناها هي هذا الشعار الذي يرفعه كل معطل في القديم وفي الجديد: كل من أثبت لله صفة ليس على منهج أهل الكلام يتهم بأنه مشبه المجسم، ثم يأخذون لوازم كاذبة. يقول لك يلزم من السمع أن يكون له إذن، ويلزم من النطق أن يكون له لسان، ويلزم من النظر أن يكون له عين، ويلزم ويلزم، وهذه لا تكون إلا في جسم، والله منزه عن الجسمية، إذا لا نقر بهذه الأمور. من أين، بأي كتاب أم بأي سنة أتيت بهذا الهراء؟ من الذي قال لك أن اللوازم الذي في ذهنك فيما يتعلق بالمخلوق يمكن أن تكون لازمة في حق الله؟ لأنك لو كنت تنطلق، لو كنت تؤمن بالله الذي كان في أسماءه وصفاته ليس كمثله شيء، فكيف تحاكي صفات المخلوق وتحاكم صفات الله إليها وتقيسها بها؟ لو أن الانطلاق من آية الشورى ليس كمثله شيء لما وصلت هذه اللوازم الفاسدة. إذا كان ملك من الملائكة، ولهذا فعلا ينطبق عليهم وما قدر الله حق قدره، لما يحدث ملك من عن ملك من الملائكة إنما بين إيش؟ شحمة أذنه وعاتقه كم؟ مسيرة 500 عام ولا 700 عام كم ورد في الأثر. هذا مخلوق، هذا مخلوق. لو أنكم تقدرون الله حق قدره لما قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في أرض فلاة، كم ميزان حلقة مفاتيح لصحراء الربع الخالي؟ يا أصحاب العقول، أين من يعمل هذه العقول؟ طيب العرش مخلوق والكرسي مخلوق، فإذا كان العقول تحار في نسبة المخلوق الأدنى وهو الكرسي إلى المخلوق الذي أعظم منه وهو العرش، لهذا قال في العرش: والعرش لا يقدر قدره. أجل، فكيف برب العرش ورب الكرسي ورب الأرض ورب السماء ورب الكون كله؟ أخي عرف حجم عقلك هذا السخيف، أنه محدود، محدود، لا يتكلم، لا يتكلم ولا يدور ولا يفكر إلا في محيط مخلوق. ما أنت يعني الذرة، ما أنت ولا حتى تصل إلى ذرة، ولا إلى ذرة، من أنت؟ ولهذا ما أحلم الله على خلقه، ما أحلم الله على خلقه، يأتي هذا المأفون وأمام طلابه ولا في كتابه ولا في مقالته ولا في حديثه فيحاكم، ثم يقول: ولهذا هؤلاء مبتدعة، إنهم مجسمة، انظروا، يقول: إن لله يد، وإن لله رجل، وإن لله قدم، وإن لله أصبع، وإن هؤلاء مجسمة، هذه لا تكون إلا في الجسم، والله منزل على الجسمية. طيب وجينا في العلو قال الله: لا فوق ولا تعجل، وين هو ربك ضايع اللي تعبده؟ أجل، إذا كنت لا تعترف أنه فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه، مذهب الأشاعرة نص على هذا، لا داخل العالم ولا خارجه. أي نعم، إذا هو عدم لا وجود له على رأي هؤلاء. أين هذا من من من الفطرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب الطفلة الصغيرة التي لم تدرس لا في مدرسة ولا في جامعة على فطرتها التي خلقها الله، فطرة الله التي خلقها وفطرها عليها. أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول. فقال السيدة أعتقها فإنها مؤمنة. وهؤلاء المأفونين يقولون لا يجوز السؤال عنه بأينه. رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح مسلم يقول أين الله، وهؤلاء يقول لا يجوز. إذا أنت المستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا حين يشتد نكير أهل السنة على هؤلاء المبتدعة، لا يأتي من يقول أنتم مزودين حبتين، أنتم تفرقون المسلمين بهذا الكلام، العقيدة تفرق المسلمين. يا سبحان الله، هذا تحدي صارخ على مقام الله، هذا تحدي على مقام الله، على مقام الوحي، على مقام النبوة، على مقام، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر الناس على الخطأ. إذا كان في المرحلة المكية يقول والله لو وضع الشمس في يمين والقمر في يساري على ما ترك هذا الأمر ما تركت حتى يذر الله وأهلك بدونه، وكما قال صلى الله عليه وسلم، كيف هو في المدينة الجامل؟ قل هذا قال بكل وقاحة. ومنهم من درسنا في الجامعة قال إنه يجامل الجارية، يأخذها على قدر عقلها. شفت كيف الإنسان وعياذ بالله لما يركب الهوى يركب الصعب والذلول كما يقولون، ما عاد يقف عند حد والعياذ بالله، يبدأ الشيطان ينقله من حلقة إلى حلقة إلى حلقة إلى إلين يفلك. محمد بن عبد الله يجامل في دين الله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يخشع من يقول هذا الكلام. ما ترك شيء، وكما حدث الصحابة، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحين إلا وعندنا فيه من الله علم، علم ذلك من علم وكتبه، علم ذلك من علم وجهله من جهله. والله يقول في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن من يقول بعدم إثبات العلو يلزمه أن القرآن، ما دام القضية لوازم سنستخدم اللوازم معكم، من لا يثبت العلو يلزمه أن القرآن لا يهدي للتي هي أقوم. لأن القرآن يقول أأمنتم من في السماء تعرج الملائكة والروح إليه. آيات العلو، آيات العلو بالآلاف، ما بالمئات. إذن يلزم على كلام هؤلاء الأفاكين أن هذا القرآن لا يدين الذي أقوم. إذن هنا نعرف سر إنكار وحرارة أهل السنة حين يشتد نكيرهم على هؤلاء المبتدعة. وليست المسألة نحن نتشهى بنقد فلان أو حلان أو الجماعة الفلانية أو البلد الفلاني، لا، نحن نتمنى أن الناس يكونوا كلهم على ملة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اتهموا من يثبت الاستواء بأن هذا يعبد صنما، هذه مقالتهم. وهذا والعياذ بالله لم يقل بهذا إلا الجهم والجعد ومن تشبه بهم. أما رب، إذا كان هذا الأفاك يقول وددت أني حككت الرحمن على العرش استوى، حككتها من المصحف، استدرك على الله. يا أخوان، ترى ما أهون الخلق على الله، ترى طاغية من أكبر الطواغيت والنمرود، ترى الله مرغ بناموسة، ناموسة من أضعف خلق الله. هل أنا ولا أنت نمنع نفسنا من ناموسة أن تفعل بنا ما فعل ابن عمر صلى الله العفو والعافية، وهي من أضعف خلق الله، لما تحدى الله البشرية كلها إنهم لا يستطيعون استنقاذ ما يأخذ الذباب. وبعض المغفلين يحسبني يقول لا، أنا أقول بيدي كذا وخلاص كبشت عليه ومسكت الذباب. مو هذا، هذا من عتى فكرك. الشيء اللي يقع عليه الذباب من الطعام، أثبتت الأبحاث الطبية أنه يتحول إلى دمه فورا، ما في منطقة اسمها هضم أو معدة. من هنا يستحيل لو جبت كل قوة الاختراعات الطبية أن تسيطر قوة على ما أخذه الذباب قبل أن يتحول إلى دم. هو التحدي، وإن يسلبهم الذباب وشيء لا يستنقذهم. بعض الطالب والمطلوب كله نعم بعض الطالب، شوف بعض الطالب والمطلوب أي والله لا يستطيع. إذا كان الله يتحدى البشرية كلها بهذه المخلوقات الضعيفة التي لا تساوي شيء من ذلك، ومع هذا يمرق بها من يشاء من خلقه ومن عتاة خلقه، فيجب أن نقدر الله حق قدره. ونحمد الله ونسأله الثبات، وقد كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تحدث مسألة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال الشيخ: هذا رأيناه بكتبكم ولم نكذب عليكم فعل ذي البهتان. نعم، يعني هذا الكلام ترى إذا استبشعته يا طالب العلم ترى ما افترينا. انظر إلى كتب الجهمية وكتب المعتزلة والأشاعرة آخر، يقولون تعدد الآلهة أو تعدد الصفات يلزم منه تعدد الآلهة وتعدد القدماء، وهذا مستحيل في جانب الله، فلا يكون الله ولا يكون هذا إلا في جسم، والله منزه عن هذا لأن هذا ينافي أحديته، إلى آخر هذا الهراء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. لذلك كثرت بعض الأوصاف المقذعة لمن تشبه بالمعتزلة والجهمية، ولا داعي نحن نقول هذا. طيب، ولأي شيء لم يحذر خلقه عنها، وهذا شأنها ببيان. يعني إذا كان هذه جرائم على رأيكم إثبات الصفات من خاصة الصفات الفعلية، إذا كان إثباتها أنه يؤدي إلى الكفر، ليش الله تبارك وتعالى ما حذرنا منها؟ ليه الله تبارك وتعالى ما حذرنا منها؟ وإنما جاء القرآن بإثباتها على وجه الله بجلاله سبحانه وتعالى. هذا وليس فسادها بمبين حتى يحال لنا على الأذهان، يعني الوحي ما هو بأذهانكم هي اللي تبين هذا فاسد وهذا صالح وهذا غير. ولذاك قد شهدت أفاضلكم لها بظهورها في الوهم للإنسان، وخفاء ما قالوه من نفي على الأذهان بل يحتاج للبرهان. هذا الكلام يقول الشيخ حتى تعرفون زبالة الأذهان اللي وصلت إليها. الأفاضل منكم الذين ولغوا في أول حياتهم في هذه الأمور ثم من الله عليهم بالتوبة هم خير من شهد بفساد هذه. فهذا الجويني وهذا الرازي وهذا الغزالي وهذا قبرهم الأشعري كلهم لما من الله عليهم بالتوبة تبرأوا وحذروا وأعلنوا النكير على طريقة علم الكلام الفاسد ولوازمه الباطلة وطرقه السخيفة، وأن أمثل طريقة للإيمان هي طريقة القرآن. ولذلك الله تبارك وتعالى ما تعبدنا يا أخوة نقرأ على الناس كتب هؤلاء، تعبدنا اقرأ على الناس كلام الله الذي خلقهم، هو كلامه هو الذي أثر فيهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا المخلوق لا يؤثر فيه إلا كلام من خلقه. ولله المثل الأعلى. الآن الناس هذه الأجهزة اللي يجيبونها يكون معها كتالوج لا يعرف صيانتها إلا من أتقن هذا الكتالوج، فإذا صار فيها خلاص صلحها على موجب الكتالوج هذا. إذا الناس تسلم عقلا وواقعا إن صاحب الصنعة أدرى بصنعته، وأنه أمهر الناس في صيانتها إذا صار فيها خلل. ولله المثل الأعلى. الله هو الذي خلق الخلق، وهو الذي أرسل لهم رسول ليقيم عليهم الحجة، وأنزل لهم هذا الكتاب ليكون مصدر هدايتهم. فمن ابتغى الهداية في غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ولا شك ظل. يعني قد أشرت لكم أنه الجويني في 8 صفحات هدم ما بناه في أكثر من 40 سنة، يعني كانت الظروف السياسية في وقت من الأوقات خدمت مذهب الأشاعرة فأصبح هو المذهب السائد، وأصبح أهل السنة قلة، فانتشر المذهب الأشعري بقوة السلطان في مراحل من مراحل التاريخ، ومن ذلك مرحلة الجويني. لكن أقول بيد الله، ما في قوة في الأرض تستطيع أن تحول بين إنسان وبين أن يرجع إلى ربه، ما في. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على خلقه، من الله عليه بالتوبة فاعتكف على القرآن يقرأ ويبكي، ثم سطر هذه الثمان الصفحات التي أملاها على تلميذه ابن شيخ العزاميين تكتب بماء الذهب، هدم المذهب الأشعري. لأن الجويني يعتبر الرجل الثاني في المذهب الأشعري أخوان، هو الرجل الثاني، هدم هذا المذهب من أساسه في توحيد الأسماء والصفات وإثبات صفة العلو، هدم تماما في ثمان صفحات. فتذكرت قول الشاعر: وإذا العناية لاحظتك عيونها نمفل المخاوف كلهن أمانه. إي والله، حين يمن الله على عبده والله ما تستطيع قوة في الأرض أن تحول بينه وبين باب الرب الكريم سبحانه وتعالى، ويلقى الله تبارك وتعالى وقد تبرأ من كل هذا الإفك الذي أصل وظل. لكن أيضا ندرك يا أخوة كم هي خطورة، ولهذا كان منهج الإمام أحمد رحمه الله ما منهج الجدال مع أهل الباطل ما يجيز، لأن يقول أن تعرض الشبهة ثم ترد عليها لا يجيز الإمام أحمد. طبعا هذا اجتهاده ومذهبه، ليه؟ يقول قد يأتي إنسان يقتنع بعرضك للشبهة ويكون ردك ضعيف ما يزيل الشبهة من رأسه، إذا لا تعرض الشبهة ولا ترد، اعرض الحق فقط. وهذا منهج رصين، وله اعرض الحق ويكفي ويكفي، فإن الناس إذا تشربت الحق هو يكنس الباطل تلقائيا، لا يكنسه لا شك في ذلك. قال: ولذلك قد شهدت أفاضلكم لها بظهورها في الوهم للإنسان، وخفاء ما قالوه من نفي على الأذان بل يحتاج للبرهان. يعني أنتم شككتم في كلامنا وقلتم أننا متحاملين عليكم، اتركوا كلامنا إذا كان رأيتم أن نحن مبالغين كما تزعمون. تعالوا إلى أفاضلكم، أبيات الرازي وحسرته وندامته لقد طفت المعالم وكلها فلم أرى إليش، وكان يقول واضع ذكنا يدعو على ذكنا كأنه حيران. أي نعم، لعمرك لقد طفت المذاهب وكل إلى آخر الأبيات، معروفة في توبة مذكورة في أول كتاب الملل والنحل الشهر الثاني وغيره. إذا كان ما اقتنعتم ما عندنا ارجعوا إلى الأفاضل منكم الذين من الله عليهم بالتوبة، شوف شوفكم. يعني واحد ينكر الجويني وهو أشعري، هذا ليس لا يعتبر له ذرة عقل، أو ينكر الرازي أو ينكر أبو حامد الغزالي، هذا أعلام ضخمة. ومن الله عليهم بالتوبة؟ الغزالي يقول: اللهم احشرني على عقائدي عجائز ليس أبوه، العجوز اللي على فطرتها. ليه؟ لأنه يعرف أن الرازي في يوم من الأيام يعني انت أهروا طلابه عجوز كانت في الطريق، قال: لا تعرفين هذا، ما توخري من الطريق، من هو هذا؟ كانت من هو هذا؟ قال: هذا الرازي الذي أوجد ألف دليل على وجود الله. فضحكت العجوز على، قالت: والله لو لم يكن في قلبه ألف زيغ لما بحث في وجود الله، أف الله يشك؟ شوف أسقطتهم في هالكلمة، أف الله يشك كذا على طول فطرة. والله لو لم يكن في قلبه ألف زيغ وزيغ لما بحث في وجود الله، أف الله يشك؟ هذه الفطرة يا أخوان، هذه الفطرة. وإذا أردت أن تعرف الفطرة في صفة العلو، وعندك أخو لك ولا اللي ممكن متزوجة عنده أطفال، يراقبه، يراقب أبو 4 سنين أو أبو 3 سنين ونصف، شوف صاحب كذا وصل لها السن، وسأله كل أين الله، شوف فطرة سيكون، لا حد درسه ولا حد كذا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الشيخ: فصل هذا وتاسع عشرها إلزام للتعطيل، أفسد لازم ببياني وفساد لازم قوله، هو مقتض لفساد ذاك القول بالبرهان، فسل المعطل عن 3 مسائل. انتبه، فسر المعطلة عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان. ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل النصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاس البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرعة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان، ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتم في ربنا الرحمن، ألي عجزه عن ذاك أم تقصيره في النصح أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن، ولأي شيء كان يذكر ضد ذا في كل مجتمع وكل زمان؟ أتراه أصبح عاجزا عن قوله استولى وينزل أمره وفلان؟ ويقول أين الله يعني من بلفظ الأين؟ هل هذا من التبيان؟ والله ما قال الأئمة كل ما قد قاله من غير ما كتماني، لكن لأن عقول أهل زمانهم ضاقت بحمل دقائق الإيمان، وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكسع الطيران. هذا أيضا من الحجج الرائعة التي استخدمها ابن القيم رحمه الله في مخاطبة الخصم. يقول أطرح ثلاثة أسئلة على كل من لم يثبت لله العلو والأسماء والصفات. ما هو السؤال الأول؟ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف ربه حقيقة المعرفة ولا ما يعرف ربه؟ اثنين، السؤال الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ناصح أمين للأمة ولا كاتم لما أوحى الله إليه؟ هذا يا هذا. السؤال الثالث، هذا النبي الناصح هل هو أعجم اللسان أم أن بلاغته أفصح، هو أفصح من نطق بالذات صلى الله عليه وسلم؟ هذه الثلاثة الأسئلة هي من الملزمات القاتلة لأهل الباطل. فإن زعم أحد أن رسول الله لم يعرف ربه، إيش حكم يا أخوان؟ يخرج من الملة. طيب تأمل اللي يقول رجل ويحمل دكتوراه إن المذهب الأشعري هو الذي أنقذ الأمة. طيب إذن من قبل أبو الحسن معناه كان في ضلالة وعماية، هذا من افترى أن المذهب الأشعري هو سفينة الإنقاذ، إذن اللي قبلها كانوا هالكين. شوف كيف كيف يطغون بالكلام ولا يعرف إيش يترتب عليه. إذا أدعى إنسان إنه ما وصلنا إليه هو الذي يجعل الإنسان على عقيدة، طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا الكلام، يا أنت أعلم يا رسول الله أعلم، يا أن رسول الله أعرف ربه يا أنك أنت عرف ربك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل صلى الله عليه وسلم والله إنيش لأتقاكم لله وأخشاكم له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو وأعلمكم به وصفة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هذا واحد. فأي إنسان يزعم أنه أعلم بالله من رسول الله هو كاذب خارج من الملة. اثنين، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته؟ قد وصفه الله بقوله تبارك وتعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولم تعرف البشرية كافرها شهد بذلك مثل ما شهد مسلمها. إنسان أرحم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ناصح، ما حتى من نصحه صلى الله عليه وسلم أنه كان كلامه كما يقول الصحابة لو أراد العاد أن يعده لعده، يتمهل هو بعجل في الكلام ويعيد كلامه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فيتعلم الإنسان من ثلاثة، اثنين اللي سهى في المرة الأولى يصحف المرة الثانية، اللي سرح عقله في المرة الأولى والثانية ثالث مرة لازم إيش ينتبه. انتهى ثلاث مرات يعيد بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. بلاغته صلى الله عليه وسلم، من في الدنيا ومن في الكون يصل إلى بلاغة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أعطاه الله جوامع الكلم، وجوامع الكلم المعنى الضخم الكبير في عبارة موجزة صغيرة. لما يأتي إنسان يقول أوصني يا رسول الله، يبغى كان يتخيل إنسان يعني طلع للقائمة واكتب لا تفعل ولا تفعل، قالوا لا تغضب. جمعت كل الغضب، يجمع كل القبائح على الناس. وهكذا لما تشوف كل الأسئلة اللي وجهت له صلى الله عليه وسلم، يجيب كل إنسان بما يلمس وهو لا يتكلم إلا بوعي، بأن عند هذا الإنسان نقص في هذه المسألة فيريد أن يرفعه بها ليتجاوزها تماما. وتربع على هذا صحابته، كيف لما غلط أبو الدرداء رضي الله عنه في حق بلال وقال يا ابن السوداء، أبو ذر قال والله لأضعن خدي على الأرض وتطعه في رجلك، يريد بهذا أن يجتث هذا الخصلة حتى ما مرة ثانية يفكر أبو ذر أن يقول بلال ولا أي واحد أسود يا ابن السوداء، مع أن بلال قال سامحتك وجعلتك في أهل، قال لا، لا بد أن تضع قدمك على خدي وخدي الآخر على التراب. ليه؟ لأن هذا الموقف صعب. أشرف ما في الإنسان وشه يا إخوان وجهه. فلما رضي الله عنه كيف يؤدب نفسه، يجعل هذا الخد على التراب وهذا رجلك يا بلال اطلع الخد الثاني. هذا ما عاد يخليك أبو ذر تفكر في هذا القضية تماما. اجتثاث، هذه التربية النبوية، اجتثاث لأي خصلة فيها منقصة اجتثاثها تماما. نبينا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله كمال البيان وكمال النصح وكمال البلاغة والبيان، فأقام الله به الحجة ورفع الله به الملة وكتب الله لدينه الخلود إلى قيام الساعة، وجعله الله رحمة عامة للعالمين. يا يونس عليه السلام كم قوم يا أخوان؟ 100,000 أو يزيد. وكان معروف في الأزمنة اللي قبل زمن النبوة، يعني ما تقول مثلا في شمال الحجاز نبي، وفي نجد نبي، في مصر نبي، في الجزائر نبي، يكثر أنبياء وفي عصر واحد. لما أراد الله تبارك وتعالى يختم رسالته ودوره إلى البشر، جعل هذا الدين العظيم، وجعل اختار هذا النبي الكريم ليكون رسول إلى العالمين، الإنس والجن كلهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأحرص خلق الله وأصح خلق الله صلى الله عليه وسلم. لماذا وهو يسأل الجاري غيره، ما دام أن تعطيلكم وقبائحكم ترون أنها أمور كفرية لمن يعتقدها، لماذا هذا النبي اللي في هذا الخصال الثلاث ما بينها لنا؟ اللهم إلا أن تتهمون نبي الله بأن واحد من الثلاثة ناقصة عنده صلى الله عليه وسلم، فننتقل عنه ياكم إلى أمر آخر، يكون خرجت من الملة. ولهذا علق ابن القيم على حوار أحد العلماء في فترة خلق القرآن، لما جاء إلى الخليفة العباسي، جاء من بلاد الشام، مر باسمه في زمن مضى، الله المستعان الآن سابدا يمكننا الأدرمي، قال أسأله يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد وما أسألهم سؤالين، وعلى أي سؤال أجابوا فقد كفروا. هذه الرجولة، هذه براعة، على أي سؤال أجابوا فقد كفروا. الخليفة انهز ونهز مجلس الخليفة كله، يعني لو قال واحد ما يقول، ما يقول أي سؤال يجيبون عليه من اثنين يكفرون، إما أن تقولوا أن رسول الله علم هذا الأمر وكتمه. لو قالوا نعم إيش؟ كفروا. السؤال الثاني، وإما أن تقولوا إنكم علمتم هذا الأمر وجهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قال إنه علم شيء والرسول جاهل به فهو يكفر ولا ما يكفر؟ فقطع أسره. هذين السؤالين، ولهذا كان ابن القيم يركز على أنه كل طالب علم ينبغي أن يدمغ أي مبتدع يماطل ويلعب في الأدلة بهذين السؤالين. إما أن تقول رسول الله علم هذا الأمر وكتمه، وإما أن تقول إنك علمت هذا الأمر والرسول جهله. على أي سؤال يجيب ويكفر ويخرج من الملة. قال الشيخ حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان وكذا عقولكم لو استشعرتم يا قوم كالحشرات والفئران أنست بإيحاش الظلام وما لها بمطالع الأنوار قط يداني لو كان حقا ما يقول معطل لعلوه وصفاته الرحمن لزمتكم شنع ثلاث فارتووا أو خلة منهن أو ثنتان تقديمهم في العلم أو في نصهم أو في البيان أذاك ذو إمكاني إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن. هذا اللازم الأول، إذ فيها ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان بل كان أولى أن يعطل منهما ويحال في علم وفي عرفان أما إما على جهم وجعد أو على النظام أو ذي المذهب اليوناني وكذاك أتباع لهم فقع الفلا صم وبكم تامع العميان وكذاك أفراخ القرامطة الأولى قد جاهروا بعداوة الرحمن كالحاكمية والأولى وألوهم كأبي سعيد ثم آل سنان وكذا ابن سينا والنصير نصير أهل الشرك والتكذيب والكفران وكذاك أفراخ المجوس وشبههم والصابئين وكل ذي بهتان إخوان إبليس اللعين وجنده لا مرحبا بعساكر الشيطان أفمن حوالته على التنزيل والوحي المبين ومحكم القرآن كمحير أضحت حوالته على أمثاله أم كيف يستويان أم كيف يشعر تائه بمصابه والقلب قد جعلت له قفلان قفل من الجهل المركب فوقه قفل التعصب كيف ينفتحان ومفاتح الأقفال في يد من له التصريف سبحان العظيم الشان فاسأله فتح القفل مجتهدا على أسنان إن الفتح في الأسنان. الشيخ رحمه الله يعني وهو يتكلم ويستعرض هؤلاء هذه الطوائف الضالة المضلة أن الله تبارك وتعالى لو كان ما تزعمونه حقا هذا التعطيل وهذا النفي التفصيلي وجحد علو الله على خلقه لكان وجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لخلقه. يلزم على هذا أن الرسول والورى كلهم ومن على عقيدة إثبات العلو أنهم إيش كفار وخارج الملة، وهذا الكلام ليس ادعاء بل نصت عليه القرامطة ونصت عليه الحاكمين اللي هم الدروز ونصت عليها آل سنان وهم ونص عليه جهابذة المفترين أو عقلاءهم وجهاتهم من الرموز الذين يتقدمهم جهم والجعد ابن درهم والنظام وابن سينا ونصير الشرك الذي دمر الدولة الإسلامية في عهد الخلافة العباسية كل هؤلاء رموز من رموز الضلالة لم يثبتوا لله علوا ولم يثبتوا لله اسما على وجه اللائق بجلاله ولم يثبتوا لله اسم صفة تليق بجلال تبارك تعالى. هاي كتبهم، شوف آخر ما سمعت في الأنباء عثر على نصيري معه كتاب تأليه علي وأنه هو الله في أحداث سوريا الآن، وكنكم سمعتوه الأخبار وشيء كتاب يتداولونه في السر أن علي هو الله، ثم يأتي يقول تتكفرون المسلمين. أي وأعجبني أحد المغردين في التويتر يقول إذا أردت أن تعرف النصيري من غيره، فسألوا عن قراءة الفاتحة. كأن ثابت عند هذا الأخ أنهم لا يمكن يعرفون قراءة الفاتحة، ما يعرفون شيء، ما يعرفون اسم الصلاة، بل إنهم يعبدون الفرج، هؤلاء المجرمين الذين يذل. ولهذا ذكر العلماء أنه لا تحل ذبائحهم ولا نكاح المحصنات من النار، لا يحلون إلا على الاسترقاع أن يكون عبيد، بينما الله حل أكل ذبائح اليهود والنصارى وأحل نكاح المحصنات من اليهوديات والنصرانيات. لكن هؤلاء المرتدين مثل القرامطة والنصيرية والدروز والباطنية لا تحل ذبائحهم ولا تحل نكاح نسائهم، لأن كفر هؤلاء ألعن من كفر اليهود والنصارى وأخبث أضعاف المضاعفة. فالشيخ رحمه الله استعرض رموزهم ابتداء من الجحد والجهم وانتهاء بالأفراخ الكرامطة من الحاكمية وأبي سعيد الجنابي وآل سنان وابن سينا ونصير الشرك وغيرهم، وبين أن هل يستوي من إذا أحال أحالك على قال الله وقال رسوله، ولا من يحيلك على قال أرسطو وقال أفلاطون؟ لا يستوي يعني أبدا. ثم بين رحمه الله أن هؤلاء أصيبوا بقفلين قاتلين، قفل الجهل وقفل التعصب، نعوذ بالله، وهي من أخبث من أخبث الأخبار. نعم أي نعم، الجهل المركب، فالجهل والتعصب. ولهذا يقول تضرع إلى ربك، إنسان لا يأمن يا إخواني، إنسان يجب دائما أن يعني ينكسر بين يدي مولاه وربه تبارك وتعالى، أن يثبت على الحق، أن يفتح قلبه. لنشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بصلاة الليل بهذا الدعاء العجيب، أنك تسمع الأئمة في رمضان لا يكاد يذكره ولا واحد في الألف، يدعون بالأدعية البدعية الملحنة بالسجع المتكلف السمج، ويتركون دعاء الصادق المصدوق الذي يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أين هذا الدعاء؟ يدعي به صلى الله عليه وسلم كل ليلة، يدعي بهذا الدعاء. فأصحاب الأقفال التي صرفتهم عن دين الله الحق، انتبه أيها الموحد، انتبه، حافظ على هذا الكنز الثمين الذي هداك الله إليه، واعلم أن المنه لله تبارك وتعالى أن هداك إلى هذا الخير يوم أن ظل فيه غيرك. إلى هنا نقف في درس الليلة، وأنبه أنه من الأسبوع القادم إن شاء الله سيبدأ الدرس 9:45 إن شاء الله نظرا للوقت في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.